بسم الله الرحمن الرحيم. يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق بريدة أن يقدم لكم هذه المادة من مشروع النخبة العلمي في دورته الثالثة، شرح عمدة الفقه، كتاب الصيام، لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كتب المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. باب ما يفسد الصوم: من أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء فقاء أو استمنى أو قبل أو لمس، أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، أيها الأحبة، تكلمنا بالأمس عن شيء من أحكام الرؤية، وذكرنا من هذه الأحكام: إذا رؤي الهلال في بلد فهل يجب على جميع الناس الصيام، أو أنه لا يجب عليهم كلهم، بل يجب على البلد الذي يوافق بلد الرؤية في مطلع الهلال. وتكلمنا على هذه المسألة، وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله، وأيضا تكلمنا عن حكم رؤية الهلال نهارا وأنه لا عبرة بها، وكذلك أيضا ما يتعلق بصيام المريض والمسافر والحامل والمرضع والحائض والنفساء إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا أن يكون الصيام منذورا فإنه يصام عنه. وذكرنا حكم هذه المسألة، وهي إذا مات من عليه صيام، فإن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون الصيام وجب بالنذر، كما لو نذر أن يصوم يوما أو يومين وتمكن من الصيام ولم يصم، فإنه يشرع لوليه أن يقضيه عنه، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وقد روى البخاري أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها وأنها ماتت وعليها صوم نذر، قالت أفأقضيه عنها؟ قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى. القسم الثاني أن يكون الصيام الذي وجب على الميت وجب بأصل الشرع كصيام رمضان، وجب عليه صيام رمضان وأفطر لعذر ثم بعد ذلك تمكن من القضاء ولم يصم حتى مات، هل يقضى عنه أو لا يقضى عنه؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يقضى عنه، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله، وأن ما وجب بأصل الشرع لا يقضى. والرأي الثاني وهو قول الظاهرية واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم أنه يقضى عنه لعموم حديث ابن عباس وعائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ونبهنا بالأمس إلى أن من أفطر في رمضان لعذر لا يرجى زواله، إذا أفطر في رمضان لعذر لا يرجى زواله، ثم بعد ذلك مات، فهذا لا إشكال بأنه يطعم عنه، هذا لا إشكال بأنه يطعم عنه، لأن الواجب عليه هو الإطعام، وإن أحب وليه أن يصوم عنه أيضا يصوم لعموم الحديث، لكن إذا كان الفطر لعذر يرجى زواله وتمكن من القضاء فمات ولم يقضي وخلف تركة، فعند أكثر أهل العلم أنه لا يصام عنه بل يطعم عنه. والرأي الثاني أنه يصام عنه لوليه أن يصوم عنه لما ذكرنا من عموم حديث ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك كل نذر طاعة، يقول المؤلف كل نذر طاعة نذرها المسلم ومات ولم يوفها فإنه يستحب لوليه أن يقضيها. فمثلا لو نذر أن يصلي ركعتين وقبل أن يصلي هاتين الركعتين مات وقد تمكن من الصلاة، فنقول يستحب لوليه أن يقضي عنه هاتين الركعتين. كذلك أيضا لو نذر أن يحج أو يعتمر أو يقرأ القرآن أو يتصدق ونحو ذلك، فإذا مات قبل أن يفعل هذه الأشياء وقد تمكن منها فإنه يستحب له، يستحب لوليه أن يقضيها عنه، لأن النذر دين في الذمة، هذا النذر أصبح دينا في الذمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في صحيح البخاري يقول فدين الله أحق بالوفاء. إذا نذر صدقة فإن كان خلف تركة يجب أن تخرج هذه الصدقة من التركة، لكن إذا ما خلف تركة يستحب لوليه أن يقضي هذه الصدقة عنه لأنها أصبحت دينا ولا يجب عليه. قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الصوم وعن من يجب عليه الصوم وعن أقسام الناس في الصوم وعن شروط صحة الصيام ومتى يجب الصيام إلى آخره، شرع المؤلف رحمه الله في بيان مفسدات الصيام أي مفطرات الصيام. قال رحمه الله ومن أكل أو شرب، هذا الأول من المفطرات الأكل، الأول من المفطرات الأكل. وقد قال العلماء رحمهم الله في ضابطه قالوا بأن الأكل هو إيصال جامد إلى الجوف، والأكل مفطر بالإجماع. ويدل لهذا قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومن السنة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فعذره بالنسيان، دليل على أنه لا يعذر بغير النسيان. أو شرب، أيضا الشرب هذا المفطر الثاني، إذا شرب فإنه ينتقض صيامه، وقد دل عليه القرآن والسنة والإجماع كما سلف. والشرب يقول العلماء هو إيصال مائع إلى الجوف، إيصال مائع إلى الجوف. ما يقوم مقام الأكل الثالث من المفطرات، ما يقوم مقام الأكل مما استجد اليوم من الحقن، فنقول ما يقوم مقام الأكل ويغني عن الأكل والشرب مما استجد من الحقن الغذائية فإنها تنقض الصيام. وعلى هذا نفهم أن الإبر والحقن التي يأخذها الصائم أنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول حقن مغذية يكتفي بها الجسم عن الطعام والشراب فهذه تفسد الصيام، والقسم الثاني حقن غير مغذية ولا يستغني الصائم فيها عن الطعام والشراب فنقول هذه لا تفسد الصيام. قال: أو استعطى. السعوط هو صب الدواء في الأنف، لأن الأنف طريق إلى المعدة، فإذا صب الدواء في أنفه فيقول لك المؤلف رحمه الله بأنه مفطر، وهذا هو المفطر الرابع. ويدل لذلك حديث لقيط بن الصبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن يبالغ في الاستنشاق، لأن هذه المبالغة تؤدي إلى أن يدخل شيء من الماء إلى الجوف، مما يدل على أن الأنف طريق إلى المعدة. وعلى هذا نقول بأن الصائم لا يستعمل قطرة الأنف، لا يستعمل قطرة الأنف. مؤلف يقول لك: أو استعاط. قال: أو وأما ما يتعلق بقطرة الأذن أو قطرة العين فهذه الأشياء لا تضر، هذه الأشياء لا تضر، لأن العين ليست منفذا معتادا إلى الجوف، كذلك أيضا الأذن. لكن الأطباء يقولون بالنسبة للأذن إذا كانت الطبلة قد خرقت فإن الأذن تكون منفذا إلى الجوف، أما إذا لم يحصل شيء من ذلك فإنها لا تكون منفذا إلى الجوف، والمقصود بالجوف هنا هو المعدة. قال: أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان. إذا وصل، هذا الخامس، الفطر الخامس. وما المقصود بالجوف؟ هم قصدهم بالجوف كل مجوف في البدن، وليس المقصود هو المعدة. فلو وصل إلى معدته هذا مجوف شيء يفطر، إذا وصل إلى دماغه شيء هذا مجوف يفطر، إذا وصل إلى حلقه شيء إلى آخره يقولون بأنه يفطر، لأنهم يرون أن الجوف أعم من المعدة. والصواب في ذلك أن المناط هو المعدة، وأنه إذا وصلت هذه الأشياء إلى المعدة، لأن المعدة هي التي تطبخ مثل هذه الأشياء وتستحيل إلى دم يتقوى به البدن. فنقول الصواب في ذلك أن المناط هو المعدة، وعلى هذا إذا وصل إلى مجوف في البدن ولم يصل إلى المعدة فإنه لا يضر. قال: أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان أو استقاء. فعندنا المفطر الخامس هو إيصال شيء إلى المعدة، إيصال شيء إلى المعدة، إذا ما وصل إلى المعدة فإنه لا عبرة به. وبهذا نفهم أن كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى لو قطر في إحليله، نعم لو قطر في إحليله، فإن المسالك البولية ليست طريقا إلى المعدة، وعلى هذا ما يؤخذ من التحاميل ونحو ذلك عن طريق الفرج أنها لا تضر، أو القسطرة التي تكون عن طريق الفرج نقول بأنها لا تضر، لأن المرأة قد تحتاج إلى قسطرة، وكذلك الرجل عن طريق الذكر قد يحتاج إلى قسطرة، فنقول مثل هذه الأشياء لا تضر. كذلك أيضا ما يتعلق بالقسطرة التي تؤخذ عن طريق الفم هذه وتصل إلى المعدة، لأنه قد يحتاج الطبيب إلى أن يدخل مثل هذه الآلات إلى المعدة لكي يأخذ منها شيئا للتحليل، أو لكي يصور المعدة هل فيها شيء من القروح نحو ذلك. فإذا وصلت مثل هذه الآلات إلى المعدة فإن كان فيها شيء تطبخه المعدة كدهونات ونحو ذلك ويستحيل دما فإنه يفطر، وإن لم يكن شيء من ذلك فإنه لا يفطر. كذلك أيضا ما يتعلق بالحقل، الحقل التي تؤخذ عن طريق الدبر إلى آخره، فهذه لا تضر إن شاء الله، كما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن هذا ليس طريقا معتادا إلى المعدة. قال المؤلف: أو استقاء فقاء، يعني تعمد إخراج ما في بطنه من الطعام. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا مفطر، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله، وقد استدلوا على ذلك بدليلين. أما الدليل الأول فما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، لكن قال البخاري رحمه الله ليس محفوظا، هذا الحديث منكر، ولكنه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن القيء مفطر. الرأي الثاني أن القيء ليس مفطر، وقال به بعض السلف مثل عكرمة وربيعة، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما جاء عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. والأصل هو بقاء الصيام وصحته، نعم الأصل بقاء الصيام وصحته، لكن يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر قال بأن استقراء النصوص تدل على أن ما فيه استفراغ، أن ما فيه استفراغ أنه مفطر. وعلى هذا نقول الأحوط أنه إذا تعمد القيء إخراج ما في البطن أنه يقضي، هذا الأحوط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو استمنى، يعني استدعى خروج المني، فإذا استمنى فإنه يفطر، وهذا هو المفطر السابع. وسواء كان الاستمناء استمنى بجسمه أو باشر زوجته حتى أخرج المني، فنقول بأنه يفطر. ويدل لذلك الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وإخراج المني هذا هو تمام الشهوة، فقال وشهوته من أجلي. وعلى هذا إذا حصل مثل هذا الاستمناء فإنه ينتقض عليه صومه. قال: أو قبل أو لمس فأمنى. هذا المفطر السابع إذا قبل أو لمس، يعني إذا باشر زوجته، يعني يجوز للزوج أن يباشر زوجته، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، يعني لحاجته، وقال بعض العلماء لعضوه. فنقول بأن الإنسان إذا باشر زوجته حتى خرج منه المني فإنه ينتقض عليه صيامه، لما تقدم من حديث أبي هريرة وشهوته من أجلي. وعلى هذا نفهم أن مباشرة الزوجة في حال الصيام أنه جائز، إلا إذا كان الزوج يظن أنه إذا باشر زوجته سيؤدي به ذلك إلى الجماع أو إلى خروج المني، فنقول بأن هذا لا يجوز، لأن مثل ذلك محرم، لأنه نقض لهذه العبادة الواجبة، وما كان وسيلة إلى محرم فإنه يكون محرم. قال: أو أمدى. هذا المفطر الثامن، يعني إذا باشر زوجته حتى أمدى، فيقول لك المؤلف يفسد عليه صومه. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني أن خروج المذي لا يفطر، لأن الأصل صحة الصيام، وهذا القول هو الصواب. وأما قوله وشهوته، فإن خروج المذي لا يحصل به تمام الشهوة، يعني وإن كان يحصل به شيء من الشهوة، فإن مجرد المباشرة فيها شهوة، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. فخروج المذي وإن كان يحصل فيه شيء من الشهوة لكنه لا يحصل به تمام الشهوة، وعلى هذا فلا ينقض الصيام. قال: أو كرر النظر حتى أنزل. إذا كرر النظر، كرر النظر حتى أنزل، يعني نظر إلى زوجته وكرر النظر حتى خرج منه المني، فهذا داخل فيما تقدم من قول الله عز وجل وشهوته من أجلي. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لو حصل منه إنزال بنظرة واحدة أنه لا يفسد عليه صومه، لأن الإنسان له الأولى وليست له الآخرة، يعني له الأولى وليست له الآخرة. فنقول إذا كرر النظر حتى أنزل انتقض صيامه، لو أنه أنزل بنظرة فإن صيامه لا ينتقض عليه. وهذا هو التاسع. قال: أو احتجم عامدا ذاكرا. طيب، لو أنه أنزل في حال الاحتلام في حال النوم، نقول هذا لا يضر، لأن النائم قد رفع عنه القلم. كذلك أيضا لو أنه أنزل بالتفكر في أمور الجماع، يعني فكر في أمر الجماع حتى أنزل، فنقول أيضا هذا لا يضر، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. قال: أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. هذا العاشر من المفطرات، وهي الحجامة. إذا احتجم أخرج الدم بالحجامة، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يفسد عليه صومه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. ودليل ذلك حيث شداد حيث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. طيب، بالنسبة للمحجوم واضح أنه يفطر من أجل الضعف الذي يلحقه، لكن بالنسبة للحاجم كيف يكون فطره مع أنه ما خرج منه دم؟ وشيخ الإسلام قال بأن الحاجم أفطر لأنهم كانوا في الزمن السابق كانوا إذا أراد أن يحجم فإنه يضع المحاجم في مكان الحجامة ثم يقوم بمص الدم، يقوم الحاجم بالمص، في أثناء المص قد يتطاير إلى حلقه شيء من الدم فيفطر بهذا الدم. على كل حال، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الحجامة مفطرة، نعم أن الحجامة مفطرة ويفطر الحاجم والمحجوم، أما الحاجم فكما تقدم من كونه يقوم بمص الدم، وأما المحجوم فلكونه أخرج الدم الذي هو خلاصة الطعام والشراب فيلحقه الضعف فنقول كل واشرب إلى آخره. وإذا أخذنا بالعلة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن الحنابلة العلة تعبدية، لكن إذا أخذنا بالعلة ذكرها شيخ الإسلام وأن إفطار الحاجم لكونه يقوم بمص الدم، إذا كانت الحجامة كما في وقتنا الآن تكون عن طريق الآلات فإن الحاجم لا يفطر وإنما يكون الفطر للمحجوم. الرأي الثاني في هذه المسألة وهو ما عليه جماهير أهل العلم، وأن الحجامة لا تفطر، نقول الحجامة أنها لا تفطر، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأدلة. من ذلك، من هذه الأدلة، أن أنس رضي الله تعالى عنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، إلا من أجل الضعف. قال: لا، إلا من أجل الضعف. وأجيب يعني الذين قالوا بأن الحجامة مفطرة، أجيب عن ذلك، قالوا بأن قوله لا تكره إذا احتاج إليها، يقول لأن من اعتاد هذه الحجامة إذا زاد عنده الدم يحتاج إلى إخراج الدم، بل يكون بقى الدم عنده في أو عليه ضرر، ما يحتاج إلى هذه الحجامة إذا زاد الدم إلى آخره، فإذا احتاج إليها فإنه يكون في حكم المريض ويأخذها إلى آخره، وإذا لحقه الضعف فإنه يفطر. والجمهور الذين قالوا بأن الحجامة ليست مفطرة جابوا عن الحديث، الحديث هو له شواهد كثيرة، أفطر الحاجم والمحجوم، وقالوا بأنه هذا الحديث لا يثبت إلى آخره، حيث ثوبان وشداد وغيره له شواهد كثيرة، نعم طرق كثيرة إلى آخره. على كل حال، الخلاصة في هذه المسألة أن عندنا رأيين: الرأي الأول ما يتعلق برأي الحنابلة وهما مشى عليه المؤلف أن الحجامة مفطرة، والرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم أن الحجامة ليست مفطرة. ويمكن أن يقال يعني الراجح يكون وسط بين القولين، يقال ينظر إلى حال المحجوم، حال المحجوم إذا لحقه ضعف أحس بالضعف ونحو ذلك فنقول أفطر، يعني بسبب خروج الدم إذا أحس بشيء من الضعف ونحو ذلك فنقول أفطر الآن، وإن لم يحس بشيء من ذلك وإلى آخره فيظهر والله أعلم أن الأصل صحة الصيام. أما ما يتعلق بخروج الدم كما لو حصل له جرح فخرج دمه أو شيء من الرعاف أو انقلع سنه أو أخذ منه شيء للتحليل ونحو ذلك، فمثل هذه الأشياء اليسيرة والدماء اليسيرة هذه نقول بأنها لا تضر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. نعم، هذه قاعدة، يعني قاعدة في سائر المنهيات، ومنها مفسدات الصيام. سائر المنهيات في الشريعة لا يترتب عليها أثرها إلا بثلاث شروط، لا بد من ثلاث شروط. الشرط الأول الذكر، وعلى هذا إذا فعل مفطرا من مفطرات الصيام وهو ناس فإنه لا شيء عليه، لو أكل أو شرب أو احتجم وهو ناس أو جامع وهو ناس نحو ذلك فهذا لا شيء عليه. دليله ما تقدم من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أكل أو شرب، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الشرط الثاني أن يكون عالما، وعلى هذا إذا كان جاهلا، جاهلا بالحكم الشرعي أو جاهلا بالحال فإنه لا شيء عليه. جاهل بالحكم الشرعي لا يدري أن الحجامة مفطرة مثلا، لا يدري أن الاستمناء مفطر إلى آخره، جاهل بالحكم الشرعي تقول بأن صيامه صحيح. أو هو جاهل بالحال، يظن أنه ليل فبان نهارا، فهو مثلا احتجم يظن أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع والآن جاهل بالحال، أو أكل يظن أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع، نقول هنا لا شيء عليه. الشرط الثالث، وأيضا نفهم أن الجهل بالعقوبة ليست شرطا لا أثر لها، فمثلا لو أن شخصا جامع أهله في نهار رمضان وقال: أنا أعلم أن الجماع ما يجوز في رمضان، لكن ما كنت أدري في عتق رقبة، فإن لم أجد صمت شهرين متتابعين، ما كنت أدري بهذه العقوبة المغلظة، فإن لم أستطع أطعام 60 مسكين. نقول الجهل بالعقوبة هذا لا أثر له، ليس شرطا، العلم بالعقوبة ليس شرطا، بل تجب عليك الكفارة لأنك تعديت حدود الله عز وجل، أنت مفرط، أنت متعدد، ما دمت تعلم أنه حرام كان الواجب أن تقف عند حدود الله عز وجل، فكونك متعدي هذا لا يعذرك أمام الله عز وجل حتى لو كنت تجاه العقوبة. الشرط الثالث أن يكون مختارا، وعلى هذا إذا أكره على شيء من المفطرات أو شيء من المنهيات في سائر الشريعة أكره بضرب أو نحو ذلك فنقول بأنه لا شيء عليه. لو أكره على الأكل أو الزوج أكره زوجته على الجماع نقول لا شيء عليها وصيامه صحيح ولا كفارة، أو أكره على الأكل أو أن يأكل في الصلاة أو يتكلم نقول هنا لا شيء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال في أعظم المنهيات الكفر، قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما العلم فقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولأن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أكل بعد طلوع الفجر وهو جاهل، جاهل بالحال، وما ذاك عذره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القي لم يفسد صومه. هذه مسائل لا يفسد فيها الصيام. قال لك: إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار، شيء من الغبار طار إلى حلقه، شيء من الدخان طار إلى حلقه، أو مثلا عامل يعمل ونحو ذلك وطار إلى حلقه شيء من الغبار، نقول هذا لا يضره لأنه لم يختر ذلك، كما ذكرنا من الشروط أن يكون مكرها، أو مثلا الطحان طار إلى حلقه شيء من غبار الطحين ونحو ذلك، نقول بأن هذا لا يضر. قال أو استنشق فوصل إلى حلقهما، أيضا أو استنشق وصل لأنه مأذون له في ذلك، وما ترتب على المأذون غير مضمون، أو فكر كما تقدم الدين على ذلك، أو قطر في إحليله، يعني الإحليل هو الذكر، فإذا قطر في إحليله يعني أدخل الدواء في ذكره عن طريق ثقب الذكر، فنقول بأنه لا شيء عليه، لأن كما ذكرنا المسالك البولية ليس لها منفذ إلى المعدة. أو احتلم كما تقدم حديث عائشة أن النائم قد رفع عنه الذكر، أو ذرعه القي لم يبسط صومه كما سلف في الحديث حديث أبي هريرة، وإن كان ضعيفا لكنه هنا غير مختار، هو غير مختار. وكما ذكرنا أنه لا بد من شروط ثلاثة: الذكر والاختيار والعلم. قال رحمه الله تعالى ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه، من أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. هذه المسألة لها أقسام. نعم هذه، نعم قبل ذلك، ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. من أكل يظنه ليلا فبان نهارا، يقول لك المؤلف رحمه الله أفطر. هذه المسألة تحتها صورتان. الصورة الأولى، الصورة الأولى أكل يظن أن الفجر لم يطلع وأن الليل لا يزال باقيا، ثم بعد ذلك تبين له بعد أن أكل، تبين له بعد أن أكل أن الفجر قد طلع، هو يظن أنه ما طلع، يظن أنه ليل، ثم بعد ذلك تبين له أن الفجر قد طلع. فعلى كلام المؤلف رحمه الله يقول بأنه أفطر، يقول بأنه أفطر، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. لماذا أفطر؟ لأنه أكل بعد طلوع الفجر وكان واجب عليه أن يمسك فيفسد صومه. والرأي الثاني أنه، واختيار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه لا فطر عليه وأن صيامه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل. وفي حديث أسماء أنهم أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ولم يذكر أنهم قضوا، يعني هم ظنوا أن الشمس قد غربت وأفطروا يظنون أنه ليل، ثم تبين أن الشمس لم تغرب، أفطروا في غير على عهد رسول الله في يوم غيم ثم طلعت الشمس. هنا أفطروا بناء على أنه ليل، أن الشمس قد غربت، فتبين أن الشمس لم تغرب. فشيخ الإسلام يقول لم ما ذكر أنهم أمروا بالقضاء، ولو أمروا بالقضاء لنقل، ولأن الأصل بقى، الأصل بقى الليل. طيب الصورة الثانية، الصورة الثانية إذا أفطروا ظنا منهم أن الشمس قد غربت ثم يتبين أن الشمس لم تغرب، أيضا موضع خلاف. على كلام المؤلف يجب القضاء. لماذا؟ لأنهم أكلوا في النهار الواجب عليهم الإمساك إلى غروب الشمس. والرأي الثاني أنه لا يجب عليهم القضاء في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، وما ورد عن عمر رضي الله تعالى عن القضاء وعدم القضاء، هذه اختلفت الرواية عن عمر رضي الله تعالى عنه. والصواب أنه لا يجب عليهم القضاء لأنه مأذون لهم في الإفطار، مأذون لهم، إذا ظن غروب الشمس يؤذن له في أن يفطر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب عندنا مسألة أخرى، إذا شك، إذا شك في طلوع الفجر أو شك في غروب الشمس، إذا شك في طلوع الفجر لا يدري هل الفجر طلع أو لم يطلع، هل الفجر طلع أو لم يطلع، فنقول له أن يأكل. فلو أكل ثم تبين أن الفجر طلع فإن صيامه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، ولأنه مأذون له في الأكل. فإذا شك في طلوع الفجر لا يدري هل الفجر طلع أو لم يطلع، نقول إذا أكل مع الشك ثم تبين أن الفجر قد طلع وأنه أكل بعد الفجر، فنقول بأن صيامه، نقول بأن صيامه صحيح لأنه مأذون، والقاعدة أن ما ترتب على المأذون فهو مضمون، ولأن الأصل بقاء الليل. والله سبحانه وتعالى يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لا بد من التبين. من باب أولى لو أنه تبين أنه أكل قبل الفجر أو لم يتبين شيء فصيامه صحيح. طيب المسألة الثانية، إذا شك في غروب الشمس، إذا شك في غروب الشمس لا يجوز له أن يأكل، لأن الأصل بقاء الليل حتى يظن أن الشمس قد غربت. وعلى هذا إذا شك في غروب الشمس ثم بعد ذلك تبين له أنه أكل قبل غروب أو تبين أو لم يتبين له شيء، يجب عليه القضاء. إذا شك في غروب الشمس لأنه لا يؤذن له في أن يأكل ما دام أن الشك موجود، لأن الأصل بقاء النهار. فإذا شك في غروب الشمس له ثلاث حالات: أن يتبين أنه أكل بعد الغروب فصيامه صحيح مع التوبة، تبين أنه أكل قبل الغروب فصيامه فاسد، لم يتبين له شيء صيامه أيضا فاسد، لأنه لا يجوز له أن يأكل مع الشك في غروب الشمس لأن الأصل بقاء النهار. وقوله ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه، هذا تكلمنا عليه وقلنا الصواب أن صيامه صحيح إذا أكل شاك، إذا أكل يظن غروب الشمس، لأنه له أن يأكل مع الظن، كما تقدم في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم أكلوا يظنون غروب الشمس ثم بعد ذلك تبين أن الشمس لم تغرب، لأن لو كانت الشمس غربت ما طلعت الشمس. وبهذا نفهم، يعني على هذا الكلام نفهم أن الإنسان إذا ظن غروب الشمس ثم أكل، مثلا سمع مؤذنا والمؤذن قد أخطأ وظن أن الشمس قد غربت بناء على أن المؤذن أذن وأكل، فنقول بأن صيامه صحيح. أو أنه رأى إلى الساعة والساعة فيها خطأ وظن أن الشمس غربت بناء على الساعة، أو أخطأ في النظر للساعة وبناء على أن الشمس قد غربت، أو في النظر إلى التقويم ونحو ذلك، فنقول بأن صيامه صحيح لأنه أكل يظن أنه ليل، فما دام أنه يظن أنه ليل فإن صيامه صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب الصيام التطوع. قال: أفضل الصيام صيام داود. التطوع مأخوذ من الطوع، وهو ضد الكره، وأما في الاصطلاح فهو فعل عبادة غير واجبة. واعلم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع ينقسم إلى أقسام. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول تطوع واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تطوع واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذه الثلاثة الأيام واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عبد الله بن عمر أنها تعدل صيام الدهر، لأن الإنسان إذا صام 3 أيام الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صمت من الشهر 3 أيام كأنك صمت الدهر، وإذا صمت الشهر كأنك صمت السنة. فالقسم الأول تطوع داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول بأن هذا التطوع الذي داوم عليه صيام 3 أيام من كل شهر، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، أوصى بذلك أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر وعبد الله بن عمرو وقتادة بن ملحان. وذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي صامها من أول الشهر أو في وسطه أو في آخره أو فرقها أو تابعها، لو صام يوما في أول الشهر ويوما في وسطه ويوما في آخره فإن هذا مجزئ. قل بأن هذا كله مجزئ. طيب القسم الثاني تطوع رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عنه، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضله وأجره، لكن ما حفظ أن الإنسان فعله. صيام يوم وإفطار يوم، صيام داود هذا أفضل الصيام، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. صيام شهر الله المحرم، النبي صلى الله عليه وسلم بين فضله وأن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامه. صيام يوم الاثنين، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، مع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على ذلك. فنقول هذه صيام فرقب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضله، لكن ما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. نقول فيه الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لكنه ما حفظ عليه، حفظ كما ذكرنا في القسم الأول. القسم الثالث صيام أكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صيام شعبان. دام صيام شعبان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شعبان، فصيام شعبان أكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان. القسم الثالث، القسم الرابع والأخير، القسم الرابع والأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يسرد الصوم وتارة يسرد الفطر حسب تخفف النبي صلى الله عليه وسلم من الحاجات. ولهذا كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في أنواع من الصيام ولم يصمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق به مسؤوليات كثيرة من الدعوة والجهاد وتعليم الناس والحكم بينهم، قد لا يتمكن أن يصوم شهر الله المحرم، قد لا يتمكن أن يصوم يوما ويفطر يوما إلى آخره، قد لا يتمكن من صيام 6 أيام من شوال. فنقول القسم الرابع سرد الصوم حسب التخفف من المشاغل، ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. فتارة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تخفف من الأعمال سرد الصوم، وإذا لحقته المشاغل سرد الفطر. نعم، فتارة يسرد الفطر، تقول حتى نقول لا يفطر، تارة يفطر حتى نقول لا يصوم. فتلقت لنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع أنه ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. ومن رحمة الله عز وجل شرعية مثل هذا الصيام، لأن صيام رمضان ركن، وهذا الركن قد يلحقه شيء من السهو والغفلة والتقصير والتفريط ونحو ذلك، فصيام التطوع هذا يرقع به ما حصل من خلل في الصيام. قال أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر كان يسرد الصيام، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام داود إلى أن يصوم يوما وأن يفطر يوما. قال وهو أفضل الصيام، قال صم يوما وأفطر يوما، فذاك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قال عبد الله إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. قال وفي الصحيح قال وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، يعني وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل الصالح في أيام أفضل منه في هذه الأيام؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. فهذا يدل على فضيلة الصيام في عشر ذي الحجة، يعني في الأيام الأول من شهر ذي الحجة. نقف على هذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. وللمزيد من صوتيات النخبة زيارة صفحة المشروع على موقع الإسلام اليوم النخبة.islamtoday.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.